50 languages. 49. 49. الرياضة. إدرت. هل تمارس الرياضة؟ دريف دو مي سبورت؟ نعم. علي أن أتحرك. يا، إيج مو رور بو ميج. أنا عضو في ناد رياضي. إيج مي إي أيت إدرتسلاج. إننا نلعب كرة القدم. Vi spelar fotboll. وأحيانا نسبح. Av och till svämmer vi. أو نركب الدراجة. Eller vi cyklar. في مدينتنا ملعب لكرة القدم. I byn vår är det en fotbollstadion. وهناك أيضا مسبح مع حمام بخاري. Det är en svømmehall med badstove og. وهناك أيضا ملعب للغولف. Og det är en golfbane. ما يعرض في التلفاز؟ Hva det på TV؟ حاليا لعبة كرة القدم. Det fotballkamp nett nå. الفريق الألماني يلعب ضد الإنجليزي. Det tyske laget spelar mot det engelske. من يربح؟ Kven vin? لا أدري. Eg anar ikkje. في الوقت الحاضر متعادلان. Det uavgjort akkurat nå. الحكم بلجيكي. Dommaren fra Belgia. هناك الآن ركلة جزاء. Nå det 11 meter. هدف 1-0. Mål 1-0. يرجى زيارة موقعنا على الإنترنت www.50languages.com للاطلاع على كتبنا وتحميل آخر الإصدارات منها.